وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يجوز تخميره. إذن بعدما يسوق مالك رحمه الله أثر عثمان أنه كان يخمر وجهه، يسوق أثر ابن عمر في بيان حد الوجه ما فوق الذقن فهو من الرأس. إذن القضية مبناها على تحقيق الخلاف، هل الوجه من الرأس أو الوجه من الجسد؟ فمن رأى أن الوجه من الرأس فحكم الرأس إيش؟ عدم التغطية، فيكون الوجه كذلك. وإذا كان الوجه من الجسد فالجسد جازت تغطيته، إذن يكون يجوز إيش؟ تغطيته. وإذا أردنا أن نحكم النصوص أو القواعد أو الوارد في هذه القضية على البتة في الموضوع لا يمكن، لأن حكم الوجه من الرأس أو الجسد بحسب المبحث الذي هو فيه. إذا جئنا إلى الوضوء، الوجه من الرأس ولا من الجسد؟ ها؟ من الجسد، لأن حكم الرأس وامسحوا برؤوسكم، وحكم الوجه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. إذا جئنا في الوضوء فالوجه مع الجسد في الغسل وليس مع الرأس، وإذا جئنا في الإحرام نجد هذا الخلاف. إذا كونه من الرأس كونه من الجسد لا يحل لنا المشكل. ما الذي يبين لنا؟ النصوص الأخرى الواردة من تلك النصوص ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا وهو بعرفات وقصته دابته فسقط فمات، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجهزوه وأن لا يمسوه طيبا وأن لا يخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن في حكم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الوجه بإيش؟ بالرأس، ولا تخمروا رأسه ووجهه.